واشهد ان لا اله الا الله وسعت رحمته. قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعته يقول وهو ساجد: يا رب امتي. فلما فرغ من الصلاة سألته: يا رسول الله، أتقول يا رب امتي وانت في الدنيا؟ فقال لها: نعم يا عائشة، اقول يا رب امتي في حياتي، فاذا دخلت قبري قلت يا رب امتي، فاذا نفخ في الصور قلت يا رب امتي. اخى الاسلام، تزود من حياتك للمعاد، وقم لله واجمع خير زاد، ولا تركن الى الدنيا كثيرا، فان المال يجمع للنفاذ. اترضى ان تكون رفيق قوم لهم زاد وانت بغير زاد؟ واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله. قال الامام علي كرم الله وجهه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتن. قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. ستكون فتن. قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ ما المخرج منها؟ قال: كتاب الله. سيدي ابا القاسم، يا رسول الله، ارسلت داعية الى الرحمن ودعوت فاهتزت لك الثقلان، اخرجت قومك من ضلالات الهوى، وهديتنا للواحد الديان. صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هدت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، اما بعد، فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى. ايها السادة الاعزاء، مع الدرس 79، اطوف بحضراتكم في روضات طه، لاقطف من كل بستان زهرة ومن كل حديقة وردة، واكون منها باقة عبقة اضعها على قبر الحبيب المصطفى. طه، ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. عندما نقرأ سطر طه، وعندما نطالع اول خيوط فجرها، اذا بالمعاني تتداعى الى رجل من اطفال الاسلام دخل الاسلام بسبب طه. ان المعاني تتداعى وتشدنا شدا عنيفا، الى جبار الجاهلية وعملاق الاسلام عمر، عمر بن الخطاب عليه سحائب الرحمة. فما قصته مع طه؟ ما قصة عمر مع طه؟ يا عمر قد كنت احدى اعاديها فصرت لها بفضل ربك حصنا من اعاديها. عمر وطه. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اول ما دخل الاسلام في قلبي كنت اسير ذات ليلة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الحاقة، واخذ النبي يقرأ السورة في بيته وعمر جالس تحت نافذة البيت يسمع لحلاوة القرآن وجلاله وجماله وكماله. الرسول يقرأ من سورة الحاقة، وما أدراك ما الحاقة؟ وبينما الرسول يتلو وتلاوته تنساب كأنها قطرات الندى على الصخرة الظلمة، إذا بعمر يقول في نفسه: إن هذا الكلام ليس كلام الله وإنما هو كلام شاعر. وإذا بالرسول يقرأ الآية: ولم يسمعني، إنما كنت أقول هذا الكلام في نفسي. إذا به يقرأ ويقول: وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون. فقلت في نفسي: ان هذا الكلام كلام كاهن. واذا به يقرأ الآية بعدها: ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون. فاذا اقول في نفسي: ان هذا الكلام ليس كلام الله وانما هو كلام محمد، واذا به يقرأ الآية بعدها: تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فقلت في نفسي: اشهد الله ان هذا الكلام كلام الله رب العالمين، كلام الله، كلام الله. من اراد ان يناجي الله فليدخل في الصلاة، ومن اراد ان يناجيه الله فليقرأ القرآن. من اراد ان يناجي الله فليدخل في الصلاة، ومن اراد ان يناجيه الله فليقرأ القرآن. كلام الله. معاشر السادة، وتعالوا لنسير هذه الخطوات الى بيت عمر عملاق كبير، بلغ من السن 26 عاما، بلغ من السن 26 عاما او 26 سنة. وبينما هو يمشي مشية الجاهلية يتبختر كالطاووس، اذا برجل من المشركين يقول له: علام تمشي هذه المشية يا ابن الخطاب؟ ألست تدري ماذا حدث في بيتك؟ إن أختك قد أسلمت مع زوجها وهما يقرآن القرآن في بيتك. القرآن دخل بيت عمر. من الذي أدخله؟ المذياع، التلفزيون، الصحافة، من الذي أدخل القرآن بيت عمر؟ موجات الأثير، الأثير نقل القرآن إلى بيت عمر، الأثير الذي عرفه عالم الطبيعة مكسوين بأنه وسط غير مادي افترض وجوده تتخلله موجات كهرومغناطيسية، هذا هو الأثير الذي نقل القرآن إلى بيت عمر؟ لا، إن الذي نقل القرآن إلى بيت عمر أثير من نوع آخر، هو لغة لاسلك القلوب. من أي محطات أذيع القرآن في بيت عمر؟ وعلى أي موجات أذيع القرآن في بيت عمر؟ وأي كهرباء عملت لنقل القرآن إلى بيت عمر؟ إن هذا القرآن نقل من هناك، نقل من هناك حيث لا هناك هناك، نقل من قاعدة مكتوب عليها الله نور السماوات والأرض. الله الله الله الله نور السماوات والأرض، مثل نوره اي مثل هدايته في قلب عبده المؤمن كمشكات فيها مصباح. الله نور السماوات والارض اي منورهما بنور الهداية المعنوي ونور الشمس والقمر المادي، فنور السماوات هداية، هذه الهداية اذا حلت في القلب اصبح مثلها في القلب كمثل مشكات اي قوة او طاقة فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري لصفائها ونقائها، هذا الكوكب الدري يؤخذ من شجرة مباركة زيتونة، هذه الشجرة لا شرقية ولا غربية، انها في ارض خلاء حتى تتمتع بالتمثيل الكلوروفيلي للنبات، فالهواء يحيط بها والشمس تداعبها في طلوعها وغروبها حتى تمتص اكبر قدر من حزم اشعة الشمس البرتقالية، تتمتع بحزم اشعة الشمس لا شرقية ولا غربية. فما هي تلك الشجرة؟ انها القرآن الكريم، يستمد نوره من اله تنزه عن المكان والزمان، لا يجري عليه زمان ولا يحويه مكان، لا يسأل عنه بمتى كان لانه خالق الزمان، ولا يسأل عنه بأين هو لانه خالق المكان. الشجرة طيبة وزيتها نقي، والزيت نفسه نقي نقاء وصفي صفاء، هذه الزجاجة التي تمتد بالزيت يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، زجاجة درية، زيت نقي يساوي نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم. اين توجد هذه القلوب؟ في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، هذه هي القلوب التي حلت فيها اضواء الهداية الربانية. ايها الاخوة الاعزاء، ولم يصدق عمر الخبر، وانطلق كأنه الأسد الرب الحصون، وطرق الباب بعرف قرآن يدخل بيت عميد الجاهلية. ما هذا؟ وعلمت فاطمة بنت الخطاب ان هذه طرقة اخيها، فاشارت الى زوجها سعيد بن زيد احد العشرات المبشرين بالجنة، اشارت الى زوجها سعيد ومدرسهما خطاب بن القرد ان يختبئ من وجه عمر لتتلقى هي الصدمة الاولى. انها شجاعة الاسلام، انها فاطمة بنت الخطاب، فلو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. ان عمر يدخل والبطش كله في وجهه، ان دموع عينيه تكادان تغرفان من شدة الغضب، وان الدماء تغلي في عروقه غليان الماء في القدر فوق النور. قرآن يتلى في بيت عمر، ما هذا؟ ودخل على اخته فاذا بيدها صحيفة، ودون ان يتفاهم معها قربها فشج رأسه وسال دمها. وبعد ذلك اخذ يراود نفسه ويتفاهم معها، اذا بالعواطف طرحا، واذا بالعقل يتربع على منصة القضية، واذا بهم الاسدان واخته. ما هذه الصحيفة يا فاطمة؟ فقالت له قرآن يا عمر، قرآن. اعطنيها يا فاطمة. قالت لا تمسها يا عمر حتى تغتسل، فانك مشرك النجس. الله الله اكبر، ان دين محمد وكتابه اقوى واقوى مقيلا. الله اكبر، ان دين محمد وكتابه اقوى واقوى مقيلا. لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فاطفئ القنديلا. اعطني هذه الصحيفة يا فاطمة، لا حتى تغتسل، فانك مشرك النجس. وذهب عمر لينفذ الامر، وانقلب الاسد الرهبان الى خر وديع. انقلب الاسد الى قط وديع ليتلقى انوار الهداية، وامسك بالصحيفة فاذا بها بسم الله الرحمن الرحيم طه، ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. سئل الامام مالك بن انس رضي الله عنه عن معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقال الامام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ لانه تعالى كان ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان. الله كان ولا مكان. الله كان ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان. علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون. ان تفصل القطرة من بحرها ففي مداه منتهى امرها. يا من يحار الفهم في قدرته. يا من يحار الفهم في قدرته. وتطلب النفس حمى طاعتك تخفي عن الناس صنع طلعتك وكل ما في الكون من صنعتك. اطال اهل الانفس الباصرة تفكيرهم في ذاتك القادرة ولم تزل يا رب افهامهم حيرة كهذه الانجم الحائرة. الرحمن الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى. الله الله الله الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. وبعدما فرغ عمر من قراءة هذا المشهد تصورت له الايات كأنها ملائكة حملته على اجنحتها الى ما فوق قبة الفلك واذا بلسانه يلهج واذا به يقول يا فاطمة اين محمد. اين محمد. محمد الذي كنت قد عزمت عزما اكيدا على ان يكون قتله على يديك انت لتدخل التاريخ من اخس ابوابه. عمر كان قد عقد العزم على ان يكون قتل محمد على يديه بينما محمد على اتصال بالتليفون الاخضر بينه وبين ربه يرسل مكالمة يقول فيها اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. عمر يعزم على القتل ومحمد يطلب الهداية. اريد حياته ويريد قتلي. عمر يعزم على ان يضرب العنق الكريم بالسيف ومحمد على خط اخضر يشع نورا ويتقاطر رحمة ينادي رافع السماء بالرحمه اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. واذا بالدعوه تخترق السبع الطباق فدعوه رسول الله ترسل بعلم الوصول. دليني على محمد. اين محمد. لما يا عمر لأسلم على يديك. لا يا عمر لن أدلك على مكانه حتى تؤتيني موثقا من الله أنك لا تقربه بأذى. اسمعوا إلى كلام فاطمة إحدى بطلات الإسلام: لن أدلك على مكان محمد حتى أخذ عليك العهد ألا تقرب محمدا بسوء وتأخذ عليه العهد. إن محمدا عندها أغلى من أبيها وأخيها وزوجها وابنها، بل أغلى من نفسها التي بين جنبيها. ودلته على مكان محمد وذهب ليلتحق بمدرسة الإسلام الأولى، ذهب إلى مدرسة ابن الأرقم، ذهب الى مدرسة كان النبي مدرسها، وكان النبي استاذها، وكان النبي عميدها. ذهب الى مدرسة الارقم ابن ابي الارقم وطرق الباب طرقة عنيفة، علم الجالسون الذين سبقوه الى الاسلام وكان عددهم 39، وكان عمر هو التلميذ رقم 40. قال الجالسون انه عمر، وقال حمزة اسد الله وعم رسول الله: اسمح لي يا رسول الله ان افتح له الباب انا. ان جاء مسلما فمرحبا، وان جاء مؤذيا فانا له يا رسول الله. ولكن الرسول رأى بثاقب فكره وصائد رأيه ونفاذ بصيرته وعمق فهمه وألمحية عبقريته ان يفتح له الباب هو. الرسول لا يريد اشكالات ولا يريد تعقيدات، الرسول لا يريد انفعالات قد تؤدي بالموقف الى ارحم العواقب. وذهب الرسول بنفسه يمشي كالشمس وضحاها، ويخطو كالقمر اذا تلاها، ويتألق كالنهار اذا جلاها. وفتح الباب لعملاق الاسلام، وكان طول عمر كان قد بلغ من الطول 200 سنتيمترا، مترين، عملاق كبير. ولكن ايكون عملاقا بين يدي بطل الانبياء؟ ان محمدا كان بين الناس رجلا، وكان بين الرجال بطلا، وكان بين الابطال مثلا. فتح له الباب وهزه بين يديه، فخر عمر بين يدي رسول الله كالعصفور اذا هزه ماء المطر ينتفض، وقال له الحبيب المصطفى: اما ان لك ان تسلم ابن الخطاب؟ فقال: اشهد ان لا اله الا الله وانك يا حبيبي محمد رسول الله. اسلم عمر، اسلم عمر، وتحول القلب المسلم الى محطة اشعاع هداية. فسبحانك ربي شعاع من رضاك يطفئ غضب ملوك اهل الارض، ولمحة من غضبك تسهق الروح ولو انغمست في نعيم الدنيا. سبحانك ربي قطرة من فيض جودك تملأ الارضية، ونظرة بعين رضاك تجعلك سرورية. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. انها الهداية، انها الاضاءة، انه الاشراق، انه الاتصال، انه عص، انه حب الله. بينما كان الامام مالك بن دينار رضي الله عنه يمشي في احد شوارع القصر اذ وجد رجلا ملقيا على ظهره يقول الله الله، ونظر الامام الى فمه فوجد بعض قطرات الخمر تنساب من شفتيه، انه مخمور وعقله الباطل يقول الله. فقال الامام مالك لا يليق باسم الله ان يخرج من بين شفتين عليهما قطرات خمر، فجاء بالماء وغسل السماء اكراما لكلمة الله. ولما ذهب مالك الى بيته ونام سمع في المنام من ينادي عليه ويقول يا مالك طهرت فمه من اجلنا فطهرنا قلبه من اجلك. الله، طهرت فمه من اجلنا فطهرنا قلبه من اجلك. واستيقظ الامام قبيل الفجر وذهب الى مسجد البصرة فوجد رجلا يئن في ظلام الليل ويقول الهي انا واقف الان ببابك لالوذ بجنابك فلا تطردني من رحابك. واقترب الامام منه وتفرس في وجهه فاذا هو نفس الرجل الذي غسل شفتيه من الخمر، فهمس الامام في اذنه وقال له كيف حالك يا عبد الله؟ فقال له الرجل يا مالك ان الذي هداني قد اخبرك بحالي. انها لغة لا سلك القلوب، ان للقلوب دولة مفاتيحها بيد الله وحده. قطرة من فيض جودك تملأ الارضرية، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. يا عملاق الاسلام يا عمر قد كنت اعدى اعاديها فصرت لها بفضل ربك حصنا من اعاديها. يا رافعا راية الشورى وحارسها جزاك ربك خيرا عن محبيها. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. ان جاء في شدة قوم شركتهم في الجوع او تنجلي عنهم غواشيها. جوع الخليفة والدنيا بقبضته، في الزهد منزلة سبحان موليها. فمن يباري ابا حفص وسيرته، او من يحاول للفاروق تشبيها. يوم اشتهت زوجه الحلوى فقل لها من اين لي ثمن الحلوى فاشريها، ما زاد عن قوتنا. فالمسلمون به اولى فقومي لبيت المال رديها. كذاك اخلاقه كانت، وما عهدت بعد النبوة اخلاق تحاكيها. سيدي ابا القاسم يا رسول الله طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلا. الرحمن على العرش استوى. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا وفقنا لما تحبه وترضاه آمين. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر السادة، اولى بالمسلمين ان يقرأوا التاريخ، فقراءة التاريخ استاذ، ومدرسة التاريخ اساتذتها الايام والليالي. المسلمون في غفلة، المسلمون في فتن، المسلمون في فرقة، المسلمون في خلاف. اقرأوا التاريخ وساروا التاريخ. ما هي روسيا؟ وماذا وكيف اصبحت؟ ما هي روسيا؟ وماذا كانت؟ وكيف اصبحت؟ روسيا هي العدو الاول لكلمة لا اله الا الله. اسمعوا التاريخ يحدثنا. روسيا منذ 250 عاما كانت دويلة صغيرة تقع في الركن الشمالي الشرقي في اوروبا، وكانت مساحتها لا تزيد على مساحة مصر. كانت روسيا منذ قرنين ونصف من الزمان لا تزيد مساحتها على مساحة مصر، وكان يجاورها ممالك اسلامية كبرى استولت عليها. روسيا النصرانية، روسيا القيصرية استولت على ممالك الاسلام، مملكة الاورال، مملكة استرخان، مملكة القوقاز، مملكة القرية، مملكة سيبيريا، مملكة تركستان. هذه الممالك الستة كانت ترفرف عليها رايات لا اله الا الله. ممالك، اقرأوا التاريخ لتعرفوا الاعداء الحقيقيين. روسيا كانت مساحتها 400,000 كيلو مربع منذ قرنين ونصف. لما رأت ممالك الاسلام ترفرف عليها رايات التوحيد، ارادت ان تنكس هذه الرايات الموحدة وترفع عليها رايات الكفر والالحاد. استولت على ممالك المسلمين، استولت على نصف اوروبا الشرقي ونصف اسيا الاسلامي الشمالي، استولت على ممالك المسلمين مساحتها 15 ضعف مساحة روسيا الاولى. يعني زادت مساحتها من 400,000 كيلو الى 14 مليون كيلو. من 400,000 كيلو متر مربع الى 14 مليون كيلو. 14 مليون كلها ارض اسلامية الا 400,000 التي كانت عليها روسيا. استولت عليها بماذا؟ استولت عليها بالحديد والنور. كم عدد المسلمين الذين قتلتهم روسيا؟ 21 مليون مسلم قتلتها روسيا. اقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ. واصبحت روسيا بعد ان كانت دويلة حقيرة اصبحت مساحتها 14 مليون كيلو متر مربع، تمتد من بحر البلطيق غربا الى المحيط الهادي شرقا الى البحر الاسود، ولم يكن لها في البحر الاسود موضع قدم، لكنها استولت على ممالك المسلمين في اسيا. استولت على ممالك المسلمين. اتدرون من اي البلاد؟ كان الامام البخاري وكان الامام الترمذي وكان الامام النسائي من مملكة تركستان التي استولت عليها روسيا. اتدرون من اي الممالك كان الامام جار الله السمخشري مفسر القرآن، وكان الامام ابو البركات النسفي مفسر القرآن من مملكة تركستان التي استولت عليها روسيا. اتدرون من اي البلاد كان امام البلاغة عبد القاهر الجرجاني وسعد الدين التفتازاني وغيرهم من عمالقة الاسلام؟ كانوا من مملكة تركستان التي استولت عليها روسيا ورفعت فوقها الرايات الحمراء، قتلتهم وجاءت على شبه جزيرة القرم وهي مملكة اسلامية غنية بالحديد والنحاس والمنجنيز والذهب والبترول. تعيش روسيا على خيراتها، فشردت من اهلها 5 ملايين من شبه جزيرة القرم التي تبلغ مساحتها وحدها، تبلغ مساحتها وحدها مساحة مصر. ان مملكة القوقاز فتحها عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد ان فتح عمر بن الخطاب مصر. فتح عثمان بن عفان مملكة القوقاز واستولت عليها روسيا القيصرية النصرانية. فلما قامت الثورة البلشفية الشيوعية الحمراء اذا بها تحول المسلمين الى مجازر لا يعلم مداها الا رافع السماء بلا عمى. كل من قال لا اله الا الله ذهب بها الى معتقلات سيبيريا. كل من ينطق بكلمة التوحيد والله الذي لا اله غيره، ان الشيوعية لو استولت على بلد اسلامي فهي كما قال مولانا انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. فإذا أردتم أن تحاسبوا فحاسبوا روسيا أولا. إن لنا عند روسيا ممالك 6: الأورال واسترخان والقرم وسيبيريا وتركستان والقوقاز. بلغت مساحتها 13,600,000 كيلو مربع، اخذتها روسيا، اخذتها روسيا وانزلت من فوقها رايات التوحيد ورفعت فوقها رايات حمرا ذوات مطرقة ومنجل. وبعد ذلك اسألوا التاريخ عن اسبانيا. دخل المسلمون اسبانيا عام 92 هجرية بقيادة لواء الإسلام موسى بن نصير ولواء الإسلام طارق بن زياد. ولما ركب طارق البحر في السفن الحربية أرامت إليه الأنباء من المعسكرات الصليبية أن عدد الصليبيين في أسبانيا 100,000، ولم يكن مع طارق بن زياد سوى 7,000 فقط. ونام حزينا، نام حزينا والاسطول يشق بحيثومه عضاب الماء، واذا بطارق يرى في المنام رسول الله، يرى الحبيب المصطفى يمشي على الماء في البحر ووراءه الخلفاء الراشدون الاربعة، وراءه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. الرسول يقودهم وهم يمشون وراءه حتى بلغ الى المكان الذي فيه طارق، وقال له يا طارق انا تدري من انا؟ انا محمد رسول الله، وهؤلاء هم الخلفاء الاربعة. يا طارق اقدم ولا تتردد وابشر بنصر الله رب العالمين. وانتصر طارق، انتصر 7,000 على 100,000، انهم رجال ترقوا على كلمة لا اله الا الله. وفتح المسلمون شبه جزيرة إيبيريا حتى طرقت خيولهم ابواب باريس عاصمة الانحلال، وظل المسلمون في اسبانيا حتى سنة 896 هجرية. فاختلف المسلمون بعضهم على بعض، وتحولت اسبانيا الى ملوك الطوائف، ودخل الصليبيون البلاد وانزلوا راية التوحيد ورفعوا راية التسليم بسبب اختلاف المسلمين. وسقطت جزر البحر الابيض، جزيرة مالطا وجزيرة قبرص وجزيرة صقلية، ومنها جوهر الصقلي الذي بنى الازهار الشريفة في مصر. سقطت جزر البحر، وبعد ذلك سقطت ممالكنا في ايدي روسيا، وسقطت اسبانيا وجزر البحر الابيض في ايدي الصليبيين. وفي اليوم 15 من شهر مايو سنة 1948 رفعت على ربوع فلسطين راية بيضاء ذات نجمة زرقاء مسدسة الاضلاع، حيث سقطت فلسطين في ايدي اليهود. ومن يومها اصبحت فلسطين وطنا بلا شعب لشعب بلا وطن. اصبحت فلسطين وطنا بلا شعب لشعب بلا وطن. وفي عام 1956 سقط خليج العقبة في ايدي اسرائيل، وتحت رعاية قوات الامم، وحولنا نحن الهزيمة الى عيد نصر نحتفل به كل عام، وهي هزيمة مرة. وفي عام 1967 ارادت روسيا ان تلعب لعبة اخرى لتضع مصر في جيبها بعد ان استسلم حكامها للشيوعية الحمراء، فارسلت الى القيادة المصرية تقول ان هناك حشودا على حدود سوريا، ان هناك حشودا اسرائيلية على حدود سوريا. وذهب بعض العسكريين ليرى الامر على الطبيعه. فلم يكن هناك حشود. وعندئذ قام حاكم البلاد واخذ يصهر كالاسد الجريح، وحشد قوات الجيش دون تدريب او تخطيط او تعليم، واخذ الفلاحين من اجران القمح بثيابهم، وحشد 100,000 في سيناء، واخذ يدعو للحرب وهو لا يستعد لها، واخذت اسرائيل تدعو الى السلام وهي تستعد للحرب. اقرأوا التاريخ. لم يكن على حدود سوريا حشود، انما كان على حدود سوريا خديعة. كان على حدود سوريا خديعة. وعقد حاكم مصر مؤتمرا صحفيا قال انني ساعلن الحرب على امريكا ان اعلنت الحرب. وظن ان الشيوعيين ساقفون معه بعدما نسي ان الله بيده الامر كله. يومها نسينا ان الامر كله لله. اعتمدنا على الحديد والنار ونسينا قدرة الواحد القهار. ووقعت الواقعة وكانت النكبة الكبرى، واذا باسرائيل تستولي على سيناء والجولان والضفة الغربية، واهم ما فيها مسجد الله المسجد الاقصى. فهل تاب المسلمون؟ هل عرف المسلمون انفسهم؟ هل عرفوا حقيقة امرهم؟ لا. المسجد الاقصى اولى القبلتين، اولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين ومصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وامريكا الان تدير المعارك من البيت الابيض، استغفر الله، من البيت الاسود. تدير المعارك من هناك في البحر الابيض لتجعلنا منطقة نفوذ لها، لترفع الصليب على المسجد الاقصى. ترفع هناك ان الحرب بيننا حرب عقيدة، ولا يحارب العقيدة الا العقيدة ذاتها. لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار مضاد له في الاتجاه. هذا قانون الحياة. العقيدة لا تحارب الا بعقيدة. والصهيونية عقيدة دينية عنصرية مادية مغلفة بغلاف سياسي. فماذا عنا؟ ماذا عنا في لهو، في غفلة معرضون، في لهو. وانا اهمس في اذن وزير الاعلام من هذا المكان، اقول له يا وزير الاعلام، هل اطلعت على فيلم اسمه شوق؟ فيلم شوق يعرض في سينما اوبرا، يعرض في سينما اوبرا بمصر بالقاهرة. هذا الفيلم، هذا الفيلم الخليع، فيه تهكم على الدين. رجل متدين يظهر امام الجمهور وبعد ذلك يشرب الخمر ويأتي المحرمات، وبعد ذلك يتهكم على حدود الله وعلى اقامة حد الزنا واربعة شهور. يسخرون من تطبيق حدود الله. وفي مصر وزير للاعلام، ودين الله يعرض للسخرية وللهزو، للسخرية وللهزو. هؤلاء الناس اذا كان يوم القيامة قالوا لله تعالى ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون، فيقول لهم مولانا اخسروا فيها ولا تكلمون، انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخرية حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون. افلام تحاول هزم الاسلام، تخطيط يحاول القضاء على كلمة لا اله الا الله. الامة العربية ممزقة بعد ان خلعت يدها من يد الرحمن ووضعت يدها في يد الشيطان، امة ممزقة، مرة تتجه الى موسكو ومرة تتجه الى واشنطن، وهذا ضياع وذاك ضياع، ولا استقرار الا اذا اتجهنا وولينا وجهنا شطر المسجد الحرام. لا نصر ولا خير الا في الرجوع الى تعاليم الواحد الديان. يا معاشر السادة، انني اتوجه الى الله العلي الاعلى واساله ان ينصر الاسلام ويعز المسلمين. اللهم اعل بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم افتح على عبادك المخلصين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات، اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم لقائك. معاشر السادة، جاءتني رسالة من استاذ طبيب، هو الدكتور ابراهيم بصيلة، له عيادة بالويلي بارض الجنينة رقم 24، يستقبل بالترحاب والسرور كل مريض من فقراء المسلمين لعلاجه مجانا، وهو متخصص في الجراحة وطب الابصار. الدكتور ابراهيم بصيلة بالويلي ارض الجنينة 24 طب الاطفال والجراحة، يسره ان يستقبل فقراء المسلمين بصدر رحب. اسأل الله ان يبارك لاطبائنا الشبان وان يبارك فيهم ويجزيهم خيرا. اسأل الله ان يفك محنة المرض في هذا البلد. يا معاشر الاخوة، ومنذ ايام جاءتنا سيدة من احدى قرى مصر وسألت سؤالا مرا، قالت في هذا السؤال: اذا كان الموت هو الحل الوحيد، الا يجوز للمسلم ان يميت نفسه؟ قلت: وكيف كان الموت حلا وحيدا؟ قالت: مات ابي وعندي من العمر 3 سنوات وتزوجت امي بغيره، وكان له اخ يعولها، كان لها اخ شقيق يعولها، فلما مات في احدى الحروب التي خاضتها مصر صرفت لها الدولة معاشا قطره 236 سنة، هي غير متزوجة، ولكي تصرف 236 قرشا لابد ان تركب الى البندر لتصرف من هناك، لتصرف المبلغ من هناك من البندر، فتنفق 10 قروش جيئة وذهابا، فيصف الباقي على 226 قرشا. بماذا تنفع هذه القروش؟ واي شيء تقضي؟ وهذه محنة الفقراء في بلادنا، قوم يعيشون في القصور الفارهة، قوم يعيشون في البروج المشيدة، قوم يؤتى لهم بالكافيار من فرنسا. أتدرون ما الكافيار؟ كلمة تسمع ولا تقرا، كلمة لا تجدها إلا في قواميسنا نحن، ليست في مختار الصحاح ولا في اي قاموس. الكفيار هو البطارخ، وثمن الكيلو من البطارخ 20 جنيها، يأكلها احد العظماء في وجبة واحدة. وآنسة فقيرة تتقاضى كل شهر 226 قرش، 2 جنيه وربع، تزيد قرش كمان. سيدة مصابة بهاحة، ومع ذلك تعيش بقروش. وعظماؤنا تتمره النعمة في اعتابهم، ويأتون الا ان يدوسوها باقدامهم. ان الله حل بلبنان محل من العذاب لما فجرت. كان الفقير في لبنان، اذا اراد ان يأكل الارز سلقه بالخمر، يطبخ الارز بالخمر. ونحن نعيش هذه المعيشة. فقير يستحلب الصخر، وغني يدوس النعمة بقدميه في عقبته. فقير يقف من 6 صباحا حتى 8:10 ليشتري كيلو من السمك المنتن، ولا يباع السمك الا منتنا عندنا. الله قال: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. ونحن نقول: يشترط في بيع السمك ان يكون منتنا. بحارنا كثيرة، انهارنا كثيرة، ولكن القلوب سود. بطيخ يباع بالكيلو، اسمعتم بهذه المهزلة؟ بطيخ يباع بالوزن. لكي تشتري كيلو من اللحم لابد ان تدفع رشوة وقدرها 5 قروش او اكثر. ويسألني سائل: هذا العمل حرام؟ فقلت له: حرام، لانه رشوة. والنبي قال: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. فقال لي السائل: اذا لم ادفع هذه العمولة فسوف اقطعها لي عواقا وشغطا. فقلت له: هذه اعتبارات اقبح من السم، لانه اذا قطعها لك لحما وانت تقدر على دفع العمولة فساقطعها لغيرك كلها شغطا وعروقا، لانه لا يقوى على دفع العمولة. فهذا الظلم، رشوة حتى في قطع كيلو من اللحم. رشوة، ندفع رشوة لقطع كيلو من اللحم. ايها السادة الاعزاء، ان المآسي كثيرة والقلب يفيض حزنا. ان هذه الفتاة التي جاءت من ريف مصر لا تطلب من احد احسانا، فقد اقسمت بالله الا تمد يدها لغير الله، انما تريد من ادارة التأمين والمعاشات ان تنظر في امرها لترفع معاشها. معاشها ينكمش بالبرودة والحرارة، لان الاسعار في حالة جنونية. فالمعاش ينكمش في الشتاء وينكمش في الصيف، بخلاف الحديد والخشب. فالحديد ينكمش شتاء ويتمدد صيفا، والخشب بالعكس، ولكن المرتبات والمعاشات تنكمش صيفا وشتاء. هي لا تمد يدها لغير الله، فهي تقول بلسان حالها: نصح بحرين بغربالين، وحفر بئرين بابرتين، وغسل عبدين اسودين حتى يصيرا كابيضين، وكنس ارض الحجاز في يوم شديد الهواء بريشتين. خير لي ان اقف على باب غير باب الله يضيع فيه ماء عيني. هي لا تريد ان تمد يدها لغير الله. لا تسقني كأس الحياة بذلة بل واسقني بالعز كأس الحنظل. انما تتقدم الى ادارة التأمين والمعاشات، ادارة التأمين والمعاشات الى الدولة التي تعطي لكبار الموظفين بدل تمثيل قدره 1000 جنيه في السنة، 1000 مثنى مرفوع بالالف والنون حذفت للاضافة واصلها 2000 من الجنيه في السنة. يعلم الله انهم لا ينفقون منها قرشا لا في شاي ولا في قهوة. الغوا الشاي والغوا القهوة ووزعوا بدلات التمثيل على فقراء، وكفى تمثيلا يا دولة، كفى تمثيلا، فالممثلون عندنا كثيرون، كفى تمثيلا، الغوا بدلات التمثيل ووزعوها على الفقراء والمساكين. اقسم بالله لو لم نحقق العدالة في الارض فسيحق علينا قوله تعالى فكأين من قرية اهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها، لماذا؟ وبئر معطلة وقصر مشيد، قوم لا يجدون الماء العطل وقوم يعيشون في القصر المشيد. ان لم نحقق العدالة الجوع كافر، وكان الفقر ان يكون كفرا، ولو كان الفقر رجلا لقتلته، ولم يذهب الفقر الى بلد الا قال له الكفر خذني معك، نعم المال الصالح للعبد الصالح. ايها الاخوة الاعزاء، هذه الانسة او السيدة اسمها معي وعنوانها معي ولن اذيع اسمها بتأدب القرآن الكريم الذي لم يصرح الا باسم مريم وحدها، فمن اراد ان يمشي في قضاء حاجتها فليتصل بي ان شاء الله تعالى. ومن مشى في قضاء حاجة اخيه فكأنما اعتكف في مسجد النبي 10 سنوات، واعتكاف يوم واحد في مسجد رسول الله يباعد الله به عن النار 3 خنادق كل خندق ابعد مما بين السماء والارض. ايها الاخوة الاعزاء، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة.